الهدف الأساسي والخوف الأكبر عند الأمريكان هي الخسائر البشرية. أكبر الخسائر البشرية تكون في الدخول البري في البر، ولن يدخل الأمريكان في البر ليقاتلوا العظام في الأرض، ولن يدخل الأمريكان ما بيكونوا كبش الفداء. إذا بده يصير دخول راح يصير. خليني أعطي تصور هذا اللي ممكن اللي كل المحللين العسكريين بيقولوا. المعركة ستكون كالآتي: بده يظل يخطوها العراق بالأسلحة البعيدة المدى والمتقدمة والصواريخ حتى يصير نهضة بينزل، لما بينزل يكون ماء واللي راح ينزل لا يمكن لما هاي الاسم انتهى بدهم يدخلوا الشرطة. لا يمكن هذا الكلام، هذا كلام خيالي. هذا أي معركة صارت بها الطريقة هاي؟ استراتيجية غير الواقع. أو استاذ هلا أطلب المعقول، أنا جندي قاعد في خندق جاي علي دبابة، أنت مثلك هلأ فكرة دبابة يعني يعطيها مصري شوف الكلام هذا. ما أصلح عليه. شوف الكلام هذا. هذا كلام عجيب. سؤال الشيخ مش هيك. سؤال الشيخ ما يقول إنه تتكلم. ليش يا دكتور أنت كمان متحمس الموضوع؟ أنا متحمس. لا بس ليش عم تقول إنه ما بتتصور؟ مين عم يقول لك بتصور التصور؟ هل جيوش المسلمة هي حرة ولا تحت قيادة أمريكية؟ كيف أقول؟ ما هي يا سيدي؟ عم يسألك سؤال. شايف ما بيجاوب. لكن أخي ما صار، لكن شو اللي يصير؟ مع قيادة عربية. شوف التواضع. شوف التواضع العجيب. لمعلوماتك حتى القوات البريطانية والقوات الأمريكية كلهم تحت قيادته إلى وحده. والفرنسية والمعركة النهائية واحد لحاله ولا في قيادة واحدة. المنطقة يكون فيها واحدة، هاي الواحدة راح تكون عربية إسلامية ولا أمريكانية؟ ما بيعرف الدكتور، ما بيعرف. والله في 250,000 أمريكاني. خلاص وين كنت بالساعة يا دكتور؟ وين ضاليك؟ والله ما حكيت كلمة محفوظة إن شاء الله. هلا كل الأكل اللي حدود العرب كل الاستدراج يا أخي. ما هو اللي بيعرف الأخوان المصريين واللي بيعرف شوي على الأخوان السعوديين؟ لا يعني السعودي ممكن أن يكون في سيارة الأضرب. القوة اللي معي أصلا منطق الأمور إنه إذا في عندك أنت قوة استراتيجية 100,000 واحد وبدك تدخل ب 100,000 واحد أو معك قوة أخرى إنه يكون أقربهم هي الأغلبية. والموضة من هي الأغلبية؟ بتكون الأغلبية والشيطان اللي حكمني على أمريكا من هي الأغلبية؟ ما بيحبوا هيك أخي، ما بصير مش ينتخبوا بعدين. يا سيدي خلاص إذا تقدر تقنعهم كثر خيرك. من فضلك يا رب. أقصى ما يخاف منه الأمريكان الآن شهور توجد المجندات الأمريكية التي ترجع لها. هلا شوف على الله صرنا بموضوعها. إذا أنت لك تالي بيصير حرب ولا ما بيصير حرب هذا شيء ثاني. كل واحد له اجتهاد. كيف كل واحد يتردد معك الاجتهاد؟ بس إحنا سؤالنا يلي كان وصل منه عدد أسئلة. إنه إحنا لما بدأ كنا نصل أيهم يلي لخص بأخرهم وما صار حد يختلف مع هذا الرجل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا جماعة، يا جماعة، كم واحد لنا هون؟ يعني مثلاً 30-40 متفقين. فإذا دخلنا معركة متفقين. الله يهديكم. يا سيدي من اصول لسه لم يتم الحاله وين القياده هي في عالم الغيب؟ لا القياده موجوده. وينها؟ ولا موجوده القياده؟ مثلا الشيخ ناصر ايه فهل يطاع؟ لا يطاع. أنا أقول هذا جدلا ولا ما أنا إلا واحد منكم، لكن حقيقة هذا الاختلاف في الحجم الصغير يمثل الاختلاف الكبير. نعم. ولذلك أنتم تعيشون في الأحلام مع الأسف الشديد وتعالجون القضايا بأمور خيالية محضة. أنا بسأل هل الأمريكان بفادي عن جندي وهو يستطيع أنه يقدم مسلم فهو بيرمي عصفورين بحجر واحد؟ أولا بيوفر جندي أمريكي وثانيا بيخسر المسلمين جندي مسلم. أنتم بتقلبوا الحقيقة بيقولوا لا الله أكبر، أنتم تقلبوا الحقائق يقولوا لا بده يقاتل بالجنود من شو سموها اسم أجنبي. هذا يأتم بأمر أمريكا، بدنا نقول تفضل استريم، تعال استريم ونحن معك. نحن بنقول لك يعني احنا لا نحن ما في، يعني احنا لا نستغسر معك لأنه يعني أخذين هذا الاتجاه. لأن إذا بدنا نأخذ الحوادث اللي صارت في الماضي في أمريكا، لما أمريكا حاربت في فيتنام حاربت بجنودها، يعني قال قاتلوا لما بتدعي الحاجة لقاتلوا. تخطئ الآن، تخطئ الآن، تخطئ الآن. ما كان حقيقي يا حبيبي، عم أقول لك مرتين ثلاثة تخطئ الآن، تخطئ الآن، تخطئ الآن، وأنت ماضي وسادر إيش في كلامك؟ إيش ما هذا؟ ما أقول في غير. في فرق. أنا ما أريد أن أقوله الآن، المهم إنه لما بدأ يقرروا إنه يبعثوا صحيح بالنسبة لهم الخسائر البشرية تعني الكثير وبيفكروا فيها مليون مرة، لكن عندما تدعي الحاجة بيحاربوا بيقاتلوا بيهجموا بيقتلوا، وهذا أصلح هذا علوم. شو رأيك خطي ذكور؟ أنا بوافق على كلامك، هل توافق أنت على كلامي؟ أنا من السيد كلامك هل جايك؟ لا جايبين حتى يسمع. اسمعوا، إذا كان الأمريكان باستطاعتهم أن يحققوا الهدف المنشود تبعهم بجنود غير جنودهم طبعا بعملوها. طيب وهذا اللي عم نحكي نحن فيه، وهذا اللي عم نحكي. بس كل هذا الحكي كله حكي، يعني هذا وارد متفقين، بس هذا حكي كله إذا إيه. لكن نحن نسمع منكم أنت ولا الدكتور أنه هذول الجنود صورة، أي هو الدكتور صورة، هذول لا بيقاتلوا ولا بيدخلوا معارك ولا آخره، هل بيقاتل أمريكان وبريطان ومزيئون؟ هذا كلام خيالي محض. ما مضبط، بس اسمح لي أرجع أقول في أمريكا غاصة، يعني تعرف أن العراق اللي قتلها جندي مقاتل ومقاتل شخص. الآن أمريكا تجمع 300,000 مقاتل، يعني لو أمريكا في حسبانها على أنه بدأت الـ50,000 سعودي قاتلوا، والـ1,000 سعودي في جايين 1,200 جايين، والمصريين أول ما أجوا بدون أسلحة حتى، وسنيت قالوا إن هم والمعال واحد. حقيقة هذول في المفهوم الكلي للحرب لا يشكلوا شيء. لذلك أمريكا في روعها إنه عم تحارب 100 مليون مقاتل عراقي نظامي، زائد 1.25 مليون متطوع كلهم مدربين على السلاح. يعني هي المعركة ليست معركة إنه بس هلا كم من سوري ولا كم من كذا، هي أكبر من كثير. لذلك عليهم إنه يقاتلوا. تفضل. كلياتنا بالهوى سوا. هذا مقتضى حرص على حياتهم، هذا مقتضى حرص على إفناء المسلمين. أنا ممتاز. إذا إحنا الآن كل الحكي بفرض الوصول إلى حكم إنه إذا هذا الحكي تم وكانت المقدمة من من من السوريين والمغاربة وكذا، يعني هذا بالنتيجة إحنا مش حكم حقيقة بعد ما نوصل لحكم، إنه إذا كذا بالحكم كذا. هو كذلك. إذا هذا الحكي حكم. هو كذلك. أنا سئلت جوابا عن كلامك. سؤلت من بعضهم أنه إذا من بعض الكويتيين والسعوديين إذا كانوا بدهم يحاربوا العراقيين، قلت لا تحاربوا ولا تقاتلوا، نفس الجواب تسمعونا. لكن فصلت قلت من كان منكم له الخيرة فكونوا أحداث بيوتكم، ومن سيق رغم أنفه فهو أولا شرعا غير مؤاخذ بدليل حديث يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا في بيداء من الأرض إلى أهلهم. فإذا سقتم أو ساقوكم رغم أنوفكم والتقيتم مع جيش كافر فقاتلوه، أما إذا كان مسلم مقابل مسلم فأنت حاول تحافظ على حياتك،

هل انا بفهم انه الحال يكون زي المصدر وبالتالي يعني تفصيل الحكيم؟ اي نعم هو نفس التفصيل نفس التفصيل في النباس يعني توكي بموجة نعم من يستجد شهداء المسلمين وبالكفار وهو يستحسن ذلك ولا اعتقد انه يستجد وفي قلبه بالعقل يعني بيقول انه هذا حرام وللضرورة بجوز مثلا عشان هذا معنى هذا ويتفق بان هؤلاء القوم جاءوا اليه مسلمين مضطرين الى حقيقه نعم وهو يستحق ذلك ووجد من ينتسبون الى العلم في دياره ان يسوق هذه الجريمه في الواقع الى عمل مشروع ومن اعمال الرسول وهي لا تخالف السنه الى غير ذلك الى الله فهذا رجل حي بالعقل المجرد هكذا من المعقول او نعتقد فيه من التقوى بحيث انه يعتقد هذا العمل مخالف للشرع لكنه امر لا بد منه لدفع تلك يعني ذلك الرجل ام هو يستحسن هذا العمل ويعتبره عملا طيبا جيدا يعني من يشرب الخمر ونحن لا نسمع منه تعليقا على هذا نقول قد يكون مسلم قد يكون كافر قد يستحل الخمر لكن من يقول بان الخمر طيبه وطعمها جيد ويمدحها يقول هذا كافر لان هذا يمتدح الخبيث اللي ربنا عز وجل حرمه فهذا رجل لا نظن فيه خليفة شكله لسه لا نظن فيه ولا في أمثاله أنه يعتقد بأن هذه الولاية حرام لكن هو يلجأ إليها من باب دفع الضرر بل هو يستحسنها ويعتقد أنها يعني عمل مشروع وجيد والآن معاه صار عدة فتوات مسجلة بالصحف والتلفزيون ولا يعتقد انه مخالف للمعصيه في امر الله. لا يقال هذا التفصيل في مثل هذه الحاله، انا اعرف المعذره كثيره استغفر الله. لا يقال هذا التفصيل في مثل هذه المناسبه. هو المعني اذا انه خاص خاص بالكذاب ولا المجتهد غلط، لا هيك لا هذه ولا تلك، انا مع مع اللي اكبر. ليش؟ والله ما نعرف شو رايك. الامام يعرف حسنا. لا انا عارف انا عارف بقول انت ايش من يعرف؟ لا انا بقول منهم قلبا وقالبا هيك بقول منهم قلبا وقالبا انت تقول فاسق انت تقول فاسق ولا مؤمن انا بقول يا هادي ولا يا بيكون عاصف انا بقول منهم قلبا وقالبا وامري الى الله. تفضل. عرض علي بعض الاخوه المؤمنين بعض الاخوه المؤمنين عرض علي انه في اخ من الاخوه بحاجه لزواج او مقدم على زواج بحاجه لمساعده فقال اطلب لنا من الشباب انه يتعاونوا مع الاخوان حتى يجمع له مثلا زواجه فهل هذا الطلب يجوز في هذا الجمع الطيب؟ اذا كان فقيرا يجوز والا فلا. اذا كان فقيرا يجوز وان كان لا فلا. الاخ كثير والله نعتمد هذا الشيء على قول الله هذا ما ادري سلوه هل هو يعرفه؟ هو يعرفه هو ناقل انه هل يعرفه على طريق العمريه؟ درهم ودينار وسفر وجوار مثل هذا الدعامة يتعب من الزكاة كيف؟ مثل هذا الدعامة يتعب من الزكاة طبعا لأنه فقير نحن مشترط فقير يعني يقول ما بده يتزوج هو فقير فيجوز أن تعطيه زكاة وإذا أراد أن يتزوج فمن باب أولى لأنه في إعانة له على الإحصان في شرط أستاذ أول ما بهدوا لقب محمد يقول على أن يكون زواج المرة الأولى إيه شو كان موقفك تجاه الشرط هذا؟ الله يجيب منصور محفور لكن شرعي؟ هذا هو منطقكم غير شرعي هاي هل يقدم لك الشرط؟ هل يقدم لك الشرط المشرعي؟ الله يسلمك.